بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أبوه حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. المثلية هنا كما قال جمهور الفقهاء مثلية في الزمن، ليست بمثلية في التكوين كما ذهب إليه الأطباء، والنزاع قائم في هذا بين الأطباء والفقهاء منذ زمن. الأحكام الشرعية عند العلماء المتعلقة بالجنين تتعلق بأن المثلية زمنية، بمعنى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علق لذلك، أي 40 يوما أخرى، ثم مضغة مثل ذلك فيكون 120 يوما. والذي تقول النسوة إن الجنين بدأ يتحرك، هذا الذي تبنى عليه الأحكام. والأطباء محجوجون أيضا بأنهم يقولون إن الحيوان المنوي فيه روح من الأصل، لكن هذه الروح لا تنبني عليها وعلى إدارها أحكام فقهية، والله أعلم. قال: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، من قوله صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب، يدل على أن الأعمال أو الخواتيم مكتوبة، الأعمال كلها مكتوبة والآجال مكتوبة، وذلك لقوله فيسبق عليه الكتاب. فلذا يورد العلماء هذا الحديث في أبواب القدر من وجوه: الوجه الأول أن الرزق مقدر، وأن الأجل مقدر، وأن الشقاوة والسعادة مقدرتان، وكذلك العمل مقدر، وكذلك الكتاب قد سبق الكتاب بما هو معمول وبما هو متكلم به. هذا الحديث أصل أيضا في أبواب القدر، ونسأل الله حسن الخاتمة. ولهذا الحديث قال فريق من أهل العلم: لا يجوز لك أن تقطع لأحد بجنة ولا بنار مهما عمل أمامك، لأن الأعمال بالخواتيم، ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. فلا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين شهد لهم في الكتاب العزيز والسنة المباركة، أما ما وراء ذلك فليس لنا من الأمر شيء. نعم، نبني الأحكام الشرعية على ما ظهر من الناس، ولكن قد يكون البناء ليس بصحيح. وفي الباب حديث الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شاذ ولا فذ إلا تبعها، كان يقاتل أشد القتال مع المسلمين، ثم إنه جرح فلم يتحمل أثر الجرح، فوضع رأس سيفه بالأرض ونصله بين ثدييه وتحمل حتى قتل نفسه. فلذلك بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وباب الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة، والعرامة هي الشر والإفساد، والعارم الشرير المفسد، ولكنه لم يكن بشرير ولا بمفسد، وإنما أطلق عليه هكذا، ليست صفة وليس وصفا لصفة فيه، إنما كان على ما ذكر البعض يراجع كثيرا، لكن ليس بشرير مفسد. ومن معنى الغرامة فأرسلنا عليهم سيل العارم. قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يستأذن في ذلك، فإذا أراد أن يخلقها قال يا رب أذكر أم أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا فضلا عن أن هذه الكتابة مكتوبة من قبل، لأن النبي قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، لكن هل الملائكة كانت تعرف ذلك؟ لا تعرف ذلك بدليل سؤالها، والله تعالى أعلى وأعلم، أو أن بعضهم قد يكون أطلعه الله على شيء من ذلك، العلم موكل إلى الله. قال حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه يعني ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. قال باب الأرواح جنود مجندة، قال أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة. قال قال الليث وهذا معلق عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا، معلق أيضا، فالحديث من الوجهين معلق، ومعنى معلق أنه ليس على شرط البخاري إلا إذا وصل في موطن آخر من البخاري بالسند المتصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمة الله عليه وقوله جنود مجندة أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة. قال ابن الجوزي ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه. قال القرطبي والأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحا لكنها تتميز بأمور مختلفة تتنوع بها، فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص. قال ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفها. قال ثم إننا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر بذلك بحسب الأمور التي يحصل الاتفاق والانفراد بسببها، وما رد ذلك إلى الله. وقد ذكر في هذا الباب أن امرأة مزاحة هاجرت من مكة إلى المدينة فنزلت على امرأة مزاحة مثلها، لكن ينظر في سنده في البادي أنه ضعيف. امرأة مزاحة كثيرة المزاح لما هاجرت نزلت على امرأة مزاحة مثلها. باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى أن قال حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله. عبد الله إذا كان الثاني في السند عند البخاري فهو ابن المبارك إمام خراسان ومفتيها. قال العلماء الأئمة في زمانهم أربعة ينبغي أن يعلموا: مالك إمام المدينة في زمانه ومفتيها، الليث بن سعد إمام مصر ومفتيها في ذاك الزمان، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم الشام ومفتيها في ذاك الزمان، ابن المبارك عبد الله عالم خراسان ومفتيها في هذا الزمان. قال فريق من العلماء لم يسبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخصال الخير إلا برؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، وإلا فالرجل كان يحج عاما ويجاهد عاما، يعني عام الأوام ويجاهد في سبيل الله في المعارك، والعام الآخر في الحج، وينفق على طائفة من أهل العلم أهل الحديث في زمانه، فكان تاجرا أيضا موسرا. قال عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. إذن نوح حذر قومه من الدجال، نعوذ بالله من الدجاجيل. إذا كان الدجاجيل الصغار الذين يطلعون على الألم، لأن الدجاجيل الصغار ومع ذلك شرهم مستطير، يلبسون أو يلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، حتى سمعتم دجالا خرج يقول الزواج استرقاق والزنا مباح، يقول الزنا حرية لكن الزواج استرقاق، فهكذا الدجاجلة والعياذ بالله، مع أنهم دجاجلة ليسوا مقارنة بالدجال الأكبر يعدون شيئا. فالثاني والعياذ بالله والعياذ بالله ما من نبي إلا حذر قومه منه. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه، معه جنة أو نار، التي يقول هي جنة حقيقتها نار والعكس. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي ربي، فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقول لا، ما جاءنا من نبي. يعني الكذاب كذاب في الدنيا ويكذب أيضا في الآخرة، يقول لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل. قال حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، يعجبه الذراع لحم الذراع، إنه لين ورطب، لين سهل المضغ وشهي في ذات الوقت، وأيضا كانت تعجبه الكتف، الذراع والكتف. قال وكانت تعجبه فنأس منها نأسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة، موجود عندكم الناس أكتب في الحاشية في نسخة الناس أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بمن؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، يبصرهم الناظر يعني الشخص يراهم جميعا، يسمعهم الداعي إذا نادى منادي أسمع الجميع. قال وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا. إذا كانت النصارى تقول إن عيسى ابن الله لأن مريم نفخ فيها الروح، روح القدس نفخ فيه، لغيرهم نقول آدم أولى، لأن آدم نفخ الله فيه من روحه، ولم تذكر واسطة هنا، لم يذكر جبريل، لكن الأخرى تمثل لها بشرا سوية، وآدم ليس له أب ولا أم، وعيسى له أم. فإذا كانت المسألة مسألة أقيسة كان الذي يقترح هو آدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. يقول آدم عليه السلام اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام ف فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا مختصر لأن نوحا يحيل إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليس نوح هو الذي يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما يقول ائتوا إبراهيم، وإبراهيم يقول ائتوا موسى. هذا اختصار لو فهمته على ظاهره لا خل الاختصار بالمعنى، لا خل الاختصار بالمعنى، فليتفطن لمثل ذلك. ومن هنا يبدو ويظهر أنه يلزم أن تجمع روايات الحديث الواحد حتى يبين المجمل منها، ويظهر الذي قد سقط من وجه دون الوجوه الأخرى. لا بد أن تجمع مرويات الحديث الواحد، كما أننا في المسائل الفقهية نجمع الوارد كله في المسألة ونجمع بينه بس شرب قائما مثلا، نأتي بالأحاديث الواردة في النهاية عن الشرب قائما وبالأحاديث المثبتة لأن النبي شرب قائما ونألف بينها. لا بد في العقيدة كذلك، في العقيدة كذلك نأتي بالأحاديث الواردة في النهي عن الحديث بالأب مثلا، وكيف يوجه مع قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج، فتستثني تقول إن الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لكن كتقعيد هل يحكم بكفر من قال وأبي أو لا يحكم؟ تقول إن النبي سمع عمرا يقول وأبي فقال لا تحلفوا بآبائكم ولم يمروا بالشهادتين، تجمع من أجل أن تخرج بأحكام متزنة في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء. فكذا روايات الحديث الواحد يفسر بعضها بعضا. نهى النبي عن أكل البصل، اجمع طرق الحديث تجد زيادات إلا أن يمات طبخا، لكن إذا اقتصرت على الأول نهى عن أكل البصل حرمت على الناس أكل البصل، كذا جمعت الطرق بان لي أن المراد بالبصل النيء الذي لم يطبخ، أما إذا طبخ انتهى الأمر، وهكذا سائر المسائل. فهنا اختصار أخل بالمعنى. الحاصل أن النبي قال فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره، يعني محمد بن عبيد أحد الرواة أسقط جزءا من الحديث لأنه لم يحفظه، لم يحفظه، فكان من اللائق بالبخاري أن لا يورد هذه الرواية من طريق محمد بن عبيد، وثم طرق أخرى فيها غنية، لأن هذا في هذا المقام يضر. يضر لماذا؟ لأن نوحا فيه هو الذي قال ذهبوا إلى النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط وهذا خطأ، ولذا احترز البخاري وبين بين ما يفيد إبراء ساحته بقوله قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره. إذا لماذا ورد هذا من المأخوذ؟ والله أعلم. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر أخبرنا أبو أحمد وهو الزبيري وهو متكلم في روايته عن سفيان في خارج الصحيح، عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر، مثل قراءة العامة، ويأتي شرحه إن شاء الله في كتاب التفسير. بارك الله فيكم وحفظكم الله.